الشوق في أضلعي توقد، والحب قد أسكر الفؤاد، لمن له العشق قد تأكد، يا رب حقق لنا المراد. الشوق في أضلعي توقد، والحب قد أسكر الفؤاد، لمن له العشق قد تأكد، يا رب حقق لنا المراد. الكون أغراك بالأدلة، والنفس قد زانها اليقين، ما عاد في الروح أي علة، العشق بالعشق يستبين. الشوق في أضلعي توكد، والحب قد أسكر الفؤاد، لمن له العشق قد تأكد، يا رب حقق لنا المراد. يا رب روحي قد ارتوى، الله الله الله الله، والقلب أدلى بما حوى، الله الله الله الله، هوى في القلب ما هوى، الله الله الله الله، لي فيه ما يشبه النسيب، لأنه واحد الكمال، لغيره القلب لا يجيب، لأنه واهب الجمال. الشوق في أضلعي توكد، والحب قد أسكر الفؤاد، لمن له العشق قد تأكد، يا رب حقق لنا المراد. الكون ألقى لك الأزمة، يا باعث الخلق من جديد، فاجعل لنا من لديك همة، يا صادق الوعد والوعيد. الشوق في أضلعي توكد، والحب قد أسكر الفؤاد، لمن له العشق قد تأكد، يا رب حقق لنا المراد. أزكى صلاتي كما الدرار، الله الله الله الله، على النبي الهاشمي الأغار، الله الله الله الله، وآله أنجم البشر، الله الله الله.